هذه رسالة من يحيى السيد علي، مصري يعمل في العراق. فيها سؤال الحقيقة يسوقه على أنه شيء مسلم. يقول فيه، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أبخل البخلاء من ذكرت عنده ولم يصلي علي. يقول هذا السائل: وأنا عند صلاة العشاءين أصلي عندما يكون الراديو بجواري، وأصلي مع إذاعة نداء الإسلام، ويذكر بجواري الرسول يعني نعته وأنا في الصلاة، فهل أصلي عليه أثناء الصلاة أم أن ذلك ينقص صلاتي؟ أفيدني أفادكم الله. لا حرج في ذلك، إذا صليت في صلاتك فلا بأس، إذا مر ذكره صلى الله عليه وسلم صلي عليه لا بأس، اللهم صلي عليه. فقد جاء في الحديث الصحيح من رأي ما أمه إن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قاله جبرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم: رأي ما أمه إن ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة، قال بعض أهل العلم تجب، وهكذا من البخل القبيح عدم الصلاة عليه. والحديث المذكور له أصل، فمن البخل المنكر القبيح أن يمر عليك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. فالسنة للمؤمن إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، وهكذا في صلاة في آخر الصلاة وفي التشهد الأول يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا في يوم الجمعة يكثر من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، وهكذا بعد الأذان يصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. والمشروع ذكره الصلاة عليه دائما عليه الصلاة والسلام. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم، أثابكم الله. لكن موضع تعجبي في السؤال سماحة الشيخ أن صاحبنا ذكر أنه يصلي مع الراديو صلاة المغرب والعشاء من الحرم، فما حكم صلاة هذه؟ إن كان يقتدي به لا يجوز، أما كان يسمع أو يوافق صلاته والراديو يشتغل هذا لا يرضى، لكن ينبغي تسكيته حتى لا يشوش عليه. إذا كان يصلي يسكت الراديو حتى لا يحصل التشويش، فإذا فرغ فتحه. أما إن كان المقصود أنه يقتدي بصلاة الحرم هذا لا يجوز، بل يصلي مستقلا لا يتبع الحرم. نعم، هذا المفهوم من سؤاله. نعم، أثابكم الله.